بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وصفيك وخليلك سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، فإنا وإياكم بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى توصلنا في هذه الدروس إلى منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منزلة تعظيم حرمات الله. وهذه المنزلة هي منزلة الخير، وهي منزلة التقوى. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. والآية الأخرى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما هي حرمات الله؟ وما هي شعائر الله؟ وما هو التعظيم المطلوب منا لها؟ أما حرمات الله سبحانه وتعالى فقد كثرت أقوال المفسرين والعلماء في المراد بها. فقال الطائفة من أهل التفسير: إن المراد بحرمات الله جل وعلا مغاضبه وما نهى عنه، الأمر الذي يغضب الله، الأمر الذي نهى الله عنه، تعظيمه بالترك والاجتناب والابتعاد من تقوى القلوب. مثلا الله يغضب بماذا؟ ما هي أكبر أسباب غضب الله جل وعلا؟ الشرك. إذا ابتعد عن الشرك، اتق الشرك وكل ما يتوصل للشرك، فابعد عنه وابتعد منه وحذر منه، فكل ذلك خير لك، وكل ذلك من تقوى القلوب. قول الثاني: أن حرمات الله ما لا يحل انتهاكها مطلقا، وتنقسم إلى أقسام: حرمات متعلقة بالزمان، وحرمات متعلقة بالمكان، وحرمات متعلقة بالإنسان، وحرمات متعلقة بالحيوان، وحرمات متعلقة بالقلوب، وأخرى متعلقة بالأبدان. عاد باقي شيء؟ طيب، أما الحرمات المتعلقة بالزمان فتنقسم إلى أقسام: زمان حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. تعظيم الأشهر الحرم خير، تعظيم الأشهر الحرم من تقوى الله. والأشهر الحرم العلة في تحريمها هو فتح المجال للناس كافة حتى يعبدوا الله في أرضه بامتثال أوامره في الزيارات وصلة الأرحام والحج والعمرة والتجارات ونقل البضائع وغير ذلك. 4 أشهر من 12 تعادل الثلث، والثلث كثير، فالثلث أعطي للدنيا اعمل، والثلثين الباقيين بما فيهم رمضان اشتغل في الآخرة. والدنيا دخلت حتى في نصيب الآخرة، فماذا أعطينا للآخرة؟ الثلث المفرق في العام، الشهر الأول محرم، الشهر السابع وهو الأول من النصف الثاني رجب، الشهرين الأخيرين ذي القعدة وذي الحجة، الأشهر هذه الأربعة محرمة. في الشهرين الأخيرين الحج، في شهر رقم 11 الذهاب إليه، شهر 12 يقام، شهر 1 بداية العام العودة من الحج، إلى 3 أشهر متصلة وراء بعض من أجل شعيرة الحج، يحرم فيها القتال، يحرم فيها سفك الدماء. طيب بقي شهر رجب وسط العام للعمرة، ثم للتجارة، ثم الأعمال الناس ومصالحها. طيب أيضا يدخل في الزمان المحرم شهر رمضان، ليس لأنه محرم القتال فيه، لا، القتال فيه ليس بمحرم، وأكبر المعارك الإسلامية كانت فيه، لكن المعصية فيه أخطر من غيرها، لأن الزمان الذي له شأن وفضل، والمكان الذي له شأن وفضل، تعظم الطاعة فيه وتعظم المعصية فيه. معصية في شهر رمضان ليست كمعصية في غيره، كما أن معصية في مكة ليست كمثل معصية في جدة. معصية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليست كمثل معصية في آخر الزمن. كلما فضل الزمان والمكان عظم خطره، فالطاعة فيه لها فضلها والمعصية فيه لها وزرها. بقي من الزمان ما يتعلق بالأسابيع، هناك 10 أيام وعشر ليالي لها شأنها، لها حرمتها، لها قداستها. 10 ليال هي خواتم شهر رمضان، 10 الأخير من رمضان. 10 أيام هي فواتح شهر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. هناك 3 أيام من كل شهر هي غرة الشهر، 13 و14 و15 من كل شهر يحب الله جل وعلا صيامه. وهنالك يوم في كل أسبوع هو يوم الجمعة، بل هناك 3 أيام من كل أسبوع هي يوم الاثنين والخميس والجمعة. الاثنين ترفع فيه الأعمال إلى الله، الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، الجمعة يوم عيد المسلمين، يوم اجتماع الخلائق يوم الدين، يوم تقوم فيه الساعة، يوم اكتمل فيه الخلق، يوم خلق الله في الجنة والنار، وخلق في آخر ساعة منه آدم عليه السلام. إذن هذا ما يتعلق بالزمان وحرمته. هناك المكان وحرمته. المساجد أماكن لها حرمتها، وتعظيم المساجد من تعظيم الله. لا يجوز البيع والشراء في المسجد، لا يجوز الأكل، عفوا، لا يجوز الغائط والبول والأشياء الخبيثة في المسجد، القاذورات، لا يجوز دخول المجانين إلى المسجد، الصبيان الذين لا يعقلون يجنبون دخول المساجد حتى لا يؤذوا المصلين، كثير البكاء وكذلك كثير الحركة. أما الصبي المؤدب الذي يجلس بجانب والده فلا بأس بمجيئه للمسجد، الآخر الذي لا يجلس ولا يستقر يجنب المسجد حتى لا يقطع الصلاة على المصلين، كل هذا من تعظيم حرمات الله متعلقة بالأماكن. الأرض كلها مسجد لله، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن أفضل مساجد على وجه الأرض 3، وتعظيمها من تعظيم الله جل وعلا. المسجد الحرام وهو أول مسجد أضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن حب الله جل وعلا لهذا البيت أن جعل حرمه واسعا، حدود واسعة، فمكة كلها حرم، مكة كلها مسجد، لا يحل قطع شجرها، ولا يحل أيضا أخذ الصيد فيها، ولا يحل أذية أحد فيها، ولا يحل القتل والقتال فيها، ولا يحل سفك الدم فيها ولو بدون قتل، ولا يحل أيضا أخذ لقطتها، إذا سقطت فيها شيء أو ضاع فيها شيء يبقى مكانه. لو مررت على فلوس مرمية في مكة أو مررت على أي لقطة في مكة لا تأخذها ولا تقربها، لأنها حرم ولا يجوز أخذ اللقطة الحرم. أحكام رقم 2، المدينة المنورة. المدينة المنورة كذلك حرم، من عير إلى ثور. عير جبل صغير خلف جبل أحد، وثور جبل كبير جهة جنوب غرب المدينة، وتحدها من الشرق والغرب الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية. وسميت الحرة بالحرة لسواد صخورها الحجارة ولشدة حرارتها، والمدينة هي ذلك الوادي المنبسط بين الجبلين والحرتين، وكلها حرم، ومن دخلها كان آمنا، مثلها مثل مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ذور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. وهذا لعن من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء مستجاب. من أحدث فيها حدث، عمل فيها مشكلة، أو آوى محدثا، جاب شخص يحدث مشكلة فآواه في بيته، هذا ملعون. والفرق بين حرم المدينة وحرم مكة أن مكة حرم كلها، والصلاة في أي مكان منها كالصلاة في الحرم، 100,000 صلاة. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فسمى مكان الإسراء مسجدا حراما، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانة، بيت من بيوت مكة. وقال صلى سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني في مكة، فليس المراد بأهل داخل المسجد، لا، مكة كلها حرم، وهذا القول الصحيح. ولذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية بالحديبية، وهي الشميس الآن، هناك حلق شعره، هناك ذبح الهدن، وكان إذا أراد أن يصلي بالناس تقدم كم خطوة، لأن الحديبية شميس ما بينها وبين حدود الحرم إلا قليل، فكان يتقدم بالناس فيصلي بهم ثم يرجع إلى مكان المقام. فدل على أن مكة كلها حرم، حيثما أدركتك الصلاة من مكة فصلي، فأنت في بيت الله الحرام. وهذا رحمة من الله حتى لا يزدحم الناس في المسجد الحرام، سيأتي الملايين. حيثما أدركتك الصلاة صلي، أي مسجد من مساجد مكة صلي فيه، لك 100,000، لك 100,000 صلاة في أي بقعة من مكة. حدودها من الشرق الشرائع، حدودها من الغرب الشميسي، حدودها من الشمال التنعيم، حدودها من الجنوب إيش؟ كدي، يعني واسعة ولا لا؟ الحمد لله، تكفي تشيلي. أما المدينة فالصلاة لا تضاعف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط. سائر المدينة مساجدها كمساجد سائر الأرض، لكن المسجد النبوي وحده، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحده، الصلاة فيه 1,000 صلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام ك100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا، مسجدي هذا، ك1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الأقصى ك500 صلاة فيما سواه. وهي البقعة الثالثة على وجه الأرض التي يجب على الأمة الإسلامية أن تعظمها، يجب على الأمة الإسلامية أن تعلم أن تعظيمها وحبها من شعائر الله، أن تعظيمها وحبها خير، فلا يتركها عند الأنجاس الكلاب اليهود الملعونين أينما ثقفوا. المسجد الأقصى ما حكايته وما قصته؟ سمي أقصى لأنه أقصى مسجد وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أقصى مسجد وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو المسجد الأقصى، مسجد النبي دونه، المدينة ومساجدها دون الشام. فالله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب، هل المسجد الأقصى حرم أو ليس بحرم؟ المسجد الأقصى ليس بحرم بالمعنى الشرعي الذي هو مطلق على المدينة ويطلق على مكة، لكن المسجد الأقصى من شعائر الله ومن المساجد الثلاث وأول قبلة للمسلمين، وعنده باب السماء، باب السماء الأعظم فوق بيت المقدس. وهذا المسجد هو ثاني مسجد أسس على وجه الأرض بعد المسجد الحرام. أول بيت وضع للناس للذي بمكة، طيب ثاني بيت وضع للناس للذي بالشام. البداية كانت من المسجد الحرام، بداية الدنيا، والنهاية تكون من المسجد الأقصى. هنا البداية وهناك النهاية. المسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة، وحدوده، حدوده المربع، الجدار المربع الذي تدخل فيه، الذي توجد فيه الآن مسجدين، مسجد الصخرة والمسجد الآخر الذي يسمى المسجد الأقصى الآن، والبراحة الموجودة بينهما بما فيها كنيسة القيامة التي يسمونها، وجدار المبكى وغير ذلك، كل تلك المنطقة هي المسجد الأقصى. فمن تعظيمه حبه، وحب الوطن من الإيمان، وأوطان المؤمنين المساجد. وطنك الحقيقي المسجد الذي ترتاح فيه، كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع. كيف ترفع؟ تعظم وتشيد مبانيها ويرفع اسم الله فيها، أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا يذكر فيها اسم غير اسم الله جل وعلا، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، الغدو الصباح والآصال المساء، رجال مواطنون استوطنوها، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أما بقية المساجد بعد هذه الثلاث فهي كلها في أجر الصلاة سواء، ولذلك لا يجوز الانتقال سفرا من مسجد إلى مسجد إلا بين هذه الثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فمتى نشد الرحال إلى المسجد الأقصى؟ أسأل الله أن يجعله قريبا. بعض الناس ما يفهم علة حب المؤمنين للمسجد الأقصى. الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم إيش؟ مصلى. أين مقام إبراهيم؟ في مكة عند الكعبة. إذن الكعبة مصلى ومسجد إلى قيام الساعة. المسجد النبوي ليش؟ مقام محمد صلى الله عليه وسلم. طيب المسجد الأقصى مقام الأنبياء كلهم، جمع الله فيه جميع الأنبياء لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فصلى بهم ركعتين، فمن السنة صلاة ركعتين في المسجد الأقصى. فمن استطاع ألا يموت حتى يصلي ركعتين في المسجد الأقصى فليفعل. إذن كيف نصلي ركعتين في المسجد الأقصى واليهود قد احتلوه؟ إذن الواجب على الأمة حتى يحيوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ودعائهم حتى يعود المسجد الأقصى إلى المسلمين. إذا ما صليت فيه أنت، صلى في واحد من أولادك أو من أحفادك، وكنت أنت السبب. فماذا قدمنا المسجد الأقصى يا أمة محمد؟ كل واحد يسأل نفسه شو قدم. لو واحد سرق منه مبلغ بسيط أو شبر من تراب، أقام الدنيا وأقعدها محاكم ومحامين ودعاوى، والمسجد الأقصى بكامله مسروق مغصوب، ماذا فعلنا؟ الله يستر حال المسلمين. بعد ذلك تأتي المساجد الأخرى على وجه الأرض، لها حرمة والله ليست لها حرمة، لها حرمة. ما هو حق المسجد عليك؟ للمسجد حق، فما هو حق المسجد يا عمار المساجد؟ حقه أولا أن يرفع في بيوت أذن الله أن ترفع. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: ومن رفع المساجد أن يرفع بناؤها ومناراتها، فلا يكون بناء الخلق أعلى من البناء المعد لعبادة الخالق. يعني منارات المساجد ينبغي تكون أعلى من مبانينا. ينبغي إذا جئت للقرية المسلمة أو المدينة المسلمة أن ترى منارات المساجد خارجة منها، فتعلم أنها مسلمة، فهذا ما تبصره العين ويدل على الإسلام. وأما ما تسمعه الأذن ويدل على الإسلام فهو الأذان. ينبغي للأذان أن يرفع 5 مرات في كل مدينة مسلمة، وهو شعار المدن الإسلامية. وأيما مدينة لا يرفع فيها الأذان فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتال أصحابها. كان إذا بعث سرية ومرت على قرية قال: استمعوا أو انتظروا، فإذا سمعتم أذانا فدعوهم، تعدوهم، تركوهم، وإذا لم تسمعوا أذان فقاتلوا. لأن الأذان شعار الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، شعار. ولذلك تعظيم الأذان من تعظيم الله. كل واحد يقرأ القرآن فإذا أذن المؤذن طبق المصحف، ردد معه الله أكبر، الله أكبر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذا المؤذن، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا المؤذن الأول في الإسلام، بلال ابن رباح الحبشي الأفريقي الصحابي الكريم رضي الله عنه. إذن القول الثالث في تعريف حرمات الله أنها المناسك ومشاعر الحج، وهذا تعريف داخل فيما ذكرنا. يدخل في مناسك الحج ماذا؟ الأماكن التي حددت للحج والأزمنة التي حددت للحج. يوم عرفة من مناسك الحج، يوم التروية من مناسك الحج، يوم الحج الأكبر من مناسك الحج، هذا الزمان. ويدخل فيه أشهر الحج كلها، الحج أشهر معلومات. ما هي أشهر الحج؟ شهر شوال ويبدأ بعيد الفطر، عيد الفطر من شوال، وهو يوم واحد، وينتهي بماذا؟ باليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، شهرين وثلاثة عشر يوم هي أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآن كم شهر عندنا أصبح محرم؟ أربعة زائد رمضان زائد شوال، صاروا ستة. الحين بعد شوي تحس أن السنة كلها صارت محرم، ما تبقى شيء، لأن الزمن كله هو عمرك، هو قيمتك. والله لو نعامل الزمن مثل ما نعامل الفلوس كان حرصنا على الوقت. لو كل دقيقة قلنا الدقيقة تساوي ريال، كم نصرف؟ يكون واحد ماسك وقت ولا يضيع منا شيء. القول الآخر وهو قول ابن القيم رحمه الله في تعريف الحرمات، قال: هي جمع حرمة وحرمة، والحرمة ما يجب احترامه وحفظه. عندكم حريم والله ما عندكم؟ لو شفتوا رجل أخذ حرمته وجابها ودخلها في المسجد وجلسها بين الرجال، شو تقولوا عنه؟ شو تقولوا عنه؟ جايب شايل حرمته ودخل علينا ويده ماسك يد حرمته وجابه الصف الأول جلس، إيش نسيه هنا؟ قال شو تقولوا عنه؟ طيب هي ما هي إنسان؟ ما هو النساء شقائق الرجال؟ ما هناك من يدعو للمساواة؟ ما هي المرأة أخت الرجل؟ ليش ما تكون في الصف الأول معه ولا من أخته؟ شو تقولوا عنه؟ هل هو مقرها ومعظمها لأنه جابها في الصف الأول؟ والله أهانها وأهان نفسه. ليه؟ مو صف الأول ما شاء الله، لو تعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم عليه. لأن هذه سميت حرمة، يجب عليه حفظها، يجب عليه تعظيمها توقيرها، وتعظيمها وتوقيرها وحفظها في بيتها لأنها جوهرة غالية. كذلك الذي يأخذ حرمته للسوق ويشتري لها من العبايات ما ضاق وزخرف وخلاها تمشي هي والسواق لوحدهم، الحين جايين وما شاء الله تبارك الله شعر خرج والوجه حمل من كل الألوان، وأصبحت لا تفرق بين وجهها وبين ثيابها التي تلبس لأن الألوان تشابهت، إن البقرة تشابه عليه. الله المستعان. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. طيب، يقول ابن القيم: الحرمات جمع حرمة وحرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن. ابن القيم فقيه. من الحقوق، فضياع الحقوق مخالف لحفظ حرمات الله، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الجيران، حق المسلم على المسلم، حقوق كلها حفظها من حفظ حرمات الله ومن تعظيم حرمات الله. حافظات للغيب بما حفظ الله، المرأة التي تحفظ زوجها في غيبته، زوجها مسافر بعيد راح الصين وجارتها عندها قالت لها: فلانة تعالي افطري عندي. والله يا بنت الحلال زوجي مسافر ما أنا قادر أطلع، كل الناس جاية وجارتنا، ما حد يدري زوجك وينه في الصين يا بنت الحلال، ما حد داري. طيب خليني أستأذن من فلان: السلام عليكم جارتنا. لا يا بنت الحلال خليك في بيتك، أستر لك، يمكن بيتهم مجول رجال، يمكن خلاص أمرك تجلس حفظ حرمات الله. أما اللي يخرج زوجها من وراها وتخرجها من باب الثاني فوين حفظ الحقوق؟ المرأة لا يجوز لها تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وأيما مرأة خرجت من بيت زوجها من غير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع. هذا فقه لازم تفهمه النساء. أيضا الأشخاص على رأسهم شخص من الذي يجب لك أن تحفظ حقه وتحترمه؟ من هو؟ لا أعظم من الوالد وأعظم من الوالدة، الرسول صلى الله عليه وسلم. يجب عليك من باب تعظيم حرمات الله أن تعظم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن حقه عليك إذا سمعت اسمه أن تصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. كم مرة ننطق نحن لفظ محمد صلى الله عليه وسلم؟ فبعض الناس كل ما يسمع ذكر اسم محمد تذكر محمد صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، يكون ولده محمد، يا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. ولده الثاني اسمه أحمد، يا أحمد اللهم صل على سيدنا محمد. يكون أبوه اسمه عبد الله يتذكر أن محمد ابن عبد الله، اللهم صل على سيدنا محمد. يشوف القمر يتذكر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكثر إشراقة من القمر، ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. يشوف يسمع القرآن يتذكر من نزل القرآن على قلبه، اللهم صل على سيدنا محمد. يشوف المساجد يتذكر أول من بناها، أول من عمرها بالمصلين من هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، يرى أمة الإسلام فيصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتقديره وحبه من تعظيم الله جل وعلا. ولذلك عندما ترسم صور مسيئة له أو يتكلم متكلم عنه يغضب المسلمون، لأن هذا يخالف لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. الأزمنة للحقوق والأشخاص والأزمنة والأمكنة، تكلمنا على الأزمنة والأمكنة وأضاف لنا ابن القيم الحقوق والأشخاص، وهذا كله داخل في تعظيم حرمات الله جل وعلا. طيب، أما الهروي الذي هو صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم بمدارج السالكين، فكان عنده تصوف شوي جزاه الله خير، وعرف الحرمة بتعريف آخر عند أهل الصوفية. أهل الصوفية مسلمين، ولا بد أني أقف معكم وقفة حتى نعرفكم معنى الصوفية وما قيل عنها، صح؟ طيب، ما هي الصوفية وما هو التصوف؟ اختلف العلماء في التصوف والصوفية ما معناها ومشتقة من إيش. فقيل مشتقة من الصوف، لبس الصوف، تعرف الصوف، وهو نوع من الزهد في الدنيا، فمن زهد في الدنيا وتركها ولبس الصوف يقال تصوف، يعني لبس الصوف. وقيل مشتق من الصفاء، يعني شاهد نفسه حتى صفى قلبه فيسمي صافي القلب فقال تصوف. وقيل مشتق من الصفة قياسا على أصحاب الصفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء المهاجرين، فيكون الفقراء في الأمة، العباد في الأمة متصوفة قياس على أصحاب الصفة. تعرفون أصحاب الصفة؟ وكان رأس، كان عددهم 70 رجل، وكان أميرهم أبو هريرة رضي الله عنه، وكان منهم أبو ذر الغفاري وعكاشة بن محصن ومجموعة كثيرة من الصحابة، وكانوا يسكنون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم حبل مربوط بين ساريتين يوضع لهم عليه الطعام، مرة تمر ومرة لحم ومرة ليجيب الله، وكان إذا أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما أو شرابا سأل أهو هدية أم صدقة، فإذا قيل صدقة بعث لأصحاب الصفة بالكامل ولم يأخذ منه شيء، وإذا قيل هدية خلها عنده ودعا أصحاب الصفة وجاءوا كلهم عنده عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ذات يوم صليت الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بي الجوع كلما أخذ، فلما قضيت الصلاة أغمي علي عند باب السلام. تعرف باب السلام؟ سقط مغمي عليه، إلا أنه يعرف من جاء من شدة الجوع. قال: فمر أبو بكر فظننت أنه يسألني ما بك يا أبا هريرة أو يقول تعال معي، فلم يسأل، ما سأل عني. مر عمر فظننت أنه سيسأل عني ما بك يا أبا هريرة، فلم يسأل. مر عثمان، مر مجموعة من الصحابة، مروا وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جاي إليه يمشي يبتسم. قال فوقف عنده، قال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال اتبعني تعال. قال أبو هريرة: فمشيت خلفه فدخل إحدى بيوتاته فنظر فإذا بقدح من اللبن قد جيء به، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه بيديه. قال أبا هر، قال أبو هريرة: فظننت أنه سيقول لي تعال فاشرب. قلت لبيك يا رسول الله، قال اذهب إلى أصحاب الصفة فادعهم. قال أبو هريرة: فذهبت وأنا أقول وماذا يفعل القدح؟ يشرب أصحاب الصفة وأبقى. قال فذهبت إلى أصحاب الصفة وكان عددهم 70 رجلا فدعوتهم فجاءوا. فكان يدخل واحد واحد وشوف الرجل أبو هريرة ميت جوع وعطش، قال أدخل واحدا واحدا، يدخل الأول اشرب فيشرب حتى يرتوي ثم يخرج واللبن ما ينقص، ثم يدخل الثاني الثالث الرابع الخامس السادس إلى أن جاء رقم 70، وأبو هريرة طالع متى يعطيه القدح يشرب حتى شربوا كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر، قال قلت لبيك يا رسول الله، قال اجلس فاشرب، قال فتربعت واشرب صح وقلت بسم الله يعني ما ناوي يترك شيء، قال وأشرب أشرب أشرب حتى أرتوي ثم قال اشرب يا أبو، قال والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله فل. ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من سؤر الجميع رسول الله، بعد ما شرب 71 رجل شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد. طيب لو جاك ضيف وجبت قدح فيه عصير أو كاس واحدة فيه عصير، بالله شرب النص وعطي النص للضيف يرضى؟ شرب النص وعطى النص للضيف الثاني، الضيف الثاني يشرب بقية الكاس أو يزعل ويطلع؟ الولد ما يشرب بعد أبوه، كبر سؤر المؤمن بركة أصلا، وخصوصا بعد ما جاءت انفلونزا الطيور وجاء له خنازير، أصبح يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغن. إذن الصفة قيل مشتقة من أصحاب الصوفية، قيل مشتقة من أصحاب الصوفية. طبعا هذا كلام الذين يحبون التصوف عن أنفسهم، قالوا إحنا يا الصفا يا الصوف يا الصفة، فهذا ما قالوا. أما أعداء الصوفية فقد أوصلوها بالمسيحية والنصرانية وأوصلوها باليونانية. يقول عنها أحد الكتاب قال الصوفية مشتقة من كلمة يونانية أصلها فيلوسوفيا، ومعنى فيلوسوفيا يعني دار الحكمة، وكان يؤخذ الناس في الدولة اليونانية قبل الإسلام طبعا، فيوضع الرجل في الفيلو يعني في الدار، الفلة الفلة هذه اللي نقول أصلها كلمة يونانية فلة، فالفلة صوفيا الحكمة فيلوسوفيا، فيوضع الرجل في هذه الدار ويترك لا يأكل ولا يشرب حتى تفتح عليه الحكمة، لأنهم يقولون أن البطن عدو الحكمة، فإذا جاع البطن امتلأ القلب فوق بالحكمة، لأن البطن يصبح نازل ويصبح القلب كبير، فعندئذ يمتلئ القلب بالحكمة. ولهذا كانوا الذين يزهدون في الدنيا ويتركون الطعام والشراب والملابس والزينة يسمون صوفيا يعني حكماء، فالصوفية قالوا مشتقة من هذا وغير ذلك من الأقوال. لكن العدل أن الصوفية ليست مقام واحد ولا طريقة واحدة، فمن الصوفية ما هو من السنة ولا يخالف السنة في شيء، ومنها ما هو مخالف للسنة ولا يبت لها بصلة. فهمتوا؟ فمثلا من الصوفية من يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم ما زال حيا وأنه يحضر المجالس ويفرشون له ما شاء الله فرش أبيض، يقول هذا سيأتي في محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يا أخي خرافات. محمد صلى الله عليه وسلم ما مات، الله قال له إنك ميت وإنهم ميتون، وأبو بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، والروح إذا خرجت من الجسد تدخل في عليين في الجنة ما ترجع مرة ثانية للدنيا خلاص إلا في حال النوم، إذا نام الإنسان التقت أرواح الأحياء بالأموات، وذلك ما يسمى بالرؤى. طيب منهم أيضا ما عندهم غلاء وزيادة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنهم كادوا أن يعبدوه من دون الله، كمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم حال الضر، يا محمد يا رسول الله أغذني. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا واستغثت به لا يستطيع أن ينفعك أو يضرك من دون الله، لذلك الذين غلوا خالفوا، والذين خالفوا أيضا أخذوا منهج آخر خالفوا إلى آخره. إذن نرجع للهروي، طبعا الهروي من الصوفية المعتدلين، ولذلك ابن القيم شرح كتابه، وكان هذا الكتاب مدارج السالكين هو واسطة بين أهل السنة والصوفية، الجميع يقرأ وجميع يحبه. وكما ذكرت لك أن من الصوفية منهم من أهل السنة، ومن أهل السنة منهم صوفية، أئمة الحديث منهم من كان متصوفا. طيب ماذا قال الهروي؟ قال تعظيم حرمات الله ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تعظم الحرمات لذات الله، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، لا طمعا في مثوبته ولا خوفا من عقوبته. تعظم الصلاة لأنها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب هذا الكلام زين ولا مو زين؟ هذا الكلام هو اجتهد وقال هذا لأنك إذا عظمت الله لذاته ما لك شغل، أنت راضي، رماك في النار قل سمعا وطاع، رماك في الجنة سمعا وطاع، اللي يحب ربي سوي سوي. هذا كلام. ولذلك كانت سكينة وهي امرأة صالحة من أهل الصوفية كانت تقول اللهم إني لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن أعبدك لأنك وحدك تستحق العبادة. واحد من هؤلاء كان يتناقش مع واحد من أهل السنة فقال له فرضية، قال له افرض أن الله سبحانه وتعالى مثلا ما خلق لا جنة ولا نار، ما فيه لا جنة ولا نار، يعني ما نستحق أنه يعبد؟ قال والله عز وجل يستحق أن يعبد على كل حال، فهو معبود أصلا على كل حال، لكن خلق الجنة وخلق النار، هذه رحمته وهذه غضبه، والله عز وجل أخبر عن علية المؤمنين، طبعا هذا رد السني، أنهم يعبدونه رغبا ورهبا. الأنبياء ما يمكن أحد يكون أصلح منهم، قال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. فالصحيح أن يجمع الواحد بين حب الله وبين رجاءه وبين الخوف. ولذلك أهل السنة يقولون العبادة تقوم على ثلاث: حب الله جل وعلا، وهذا يتفقون فيه مع سائر الخلق مع اليهود والنصارى والصوفية، فحب الله متفق عليه، ولذلك اليهود والنصارى يدعون، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. لكن هل اليهود خايفين من الله؟ هل اليهود يرجون الجنة ولا يخافون من النار؟ لا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، خلاص خليها يوم يومين ثلاثة أيام ما هي مشكلة. حتى المشركين ما كانوا خايفين من النار، قال أبو جهل لما نزل قول الله عز وجل عليها 19 يعني جهنم، قاموا يضحكوا قريش وجابوا الخمر وشربوا، صار يوم عيد عندهم فرح، وتكلم أبو جهل قال اسمعوا، محمد يزعم أن جهنم أو النار التي يتوعدنا بها عليها 19، 10 منهم علي والباقي عليكم. ما يظن أنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالصالحون من الأنبياء والشهداء والذين أحبهم الله من عباده، الله ذكر عنهم الخوف والرجاء مع الحب. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا كان الملائكة يخاف والأنبياء يخاف وهؤلاء جميعا يطمعون ويرجون، فمعنى ذلك أن من قال أنه لا يخاف هذا مسكين. طيب أضرب لك مثل ولله المثل الأعلى. لو أن مواطن عادي من أي دولة جاء عند ملك حقه أو الرئيس حقه قالوا اسمع أنا ما أخاف منك وما أطمع فيك، يغضب منه والله؟ لا يغضب. ليه ما تخاف مني وليه ما تطمع فيه؟ يعني ما عندي قوة حتى ما تخاف مني أو ما عندي خير حتى ما تطمع فيه؟ فهذا سوء أدب. فمن الأدب مع الله أن تحب صح، لكن من الأدب معه أيضا أن تخاف وأن تطمع. والحب لا بد أن يلازمه الخوف والطمع، أي حب ليس معه خوف أو طمع فليس بحب، صح ولا لا؟ كلكم تحبوا زوجاتكم صح ولا لا؟ تحبونهم ولا لا؟ خايفين منهم؟ ما تخافوا منهم ولا تطمعوا فيهم. هذا الآن في المسجد ما أنت بخايف أنت بطعم، لكن قدامها يأتي الخوف ويأتي الطمع. لو زعلت وقالت خلاص أنا بخالعك وخلي لك العيال تخاف ولا ما تخاف؟ قل لها يا بنت الحلال اجلسي الله يخليك، أقبل يدينك اجلسي خليك مع عيالك وترضية، والله لا يوريك الجماعات أبوها وأمها الله تقوم الساعة. ولذلك الحب لا بد أن يكون معه خوف من جهة وطمع من جهة، هي قد تكون ضعيفة. ولذلك يقول الشاعر: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيينا قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أبدان إلى آخره. طيب، أما الدرجة الثانية من درجات تعظيم الحرمات فيقول الهروي رحمه الله: هي إجراء الأسماء والصفات على ظواهرها. طبعا هذا الدرجة الثانية متفق عليها بين أهل السنة والصوفية، وهذا شيء لم يخالف فيه إلا فرقة أو فرقتين من فرق أصحاب الكلام، وهم المعتزلة والمرجئة، أمام المرجئة المعتزلة وأصحاب المشبهة. شو يقول مثلا؟ تعظيم حرمات الله، تعظيم أسماء الله وتعظيم صفات الله وتعظيم ذات الله سبحانه وتعالى وتعظيم ما يتعلق بالله. قال الله جل وعلا عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. هذه آية فيها وصف لله، كيف تعظمها؟ كيف تعظم هذه الصفة؟ التعظيم يقتضي التسليم، سلم. ما دام المتكلم هو الله ومتكلم عن نفسه، أنت أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه والله، أنتم أعلم أم الله؟ إذا لا يوجد أعلم بالله من الله، فعندئذ سلم لله ما قال عن نفسه. طيب، هذه عرفتوها من غير شرح، أعطيكم درجة ثالثة ونختم: صيانة الانبساط أن تشوبه جراءة، وصيانة السرور أن يداخله من، وصيانة الشهود أن يعارضه سبب. هذه الدرجة الثالثة طبعا تحتاج شرح، لكن الوقت انتهى. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي أسألك التقى في كل حال والرضا، والستر عما تعلم، والعفو عما قد مضى.